يعني هذا هو يسوق. أما الجاه بجاه فلان أو بحق فلان هذا لا غير سائق. هل يعتبر التحذير من دعاة الفتنة غيبة؟ لا ليس غيبة. أقول ليس غيبة إذا كانوا الناس يدعون الفتنة وحذر منهم يعني هذا يعني هذا لا يعتبر غيبة، هذا نصيحة. امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها ولم يدخل بها، فليعتبر أولاده محارم لهذه المرأة؟ نعم، يعني مجرد العقد، يعني مجرد السؤال إيش؟ امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها. نعم نعم، يعني نعم، يعني لأن إذا عقد على امرأة يعني